والنبي قاعد عاوز يخش بيته عاوز يريح، هم قاعدين يعلوا بعدين ليه القرآن نزل قال ما ينفعش كلام ما يصحش، آداب الزيارة زيارة آداب الضيافة ينبغي أن يكون كذا وكذا وكذا، آداب الطعام. فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، الله لا يستحيي من الحق. طيب إنما العقيقة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة للقادر عليه، وهي قيل إنها تكون في سابع يوم الولادة يذبح عنه ذبيحة بشروط الأضحية ويأكل ويتصدق كالأضحية ويطعم. وقيل إنها مرتهنة، كل مولود رهين بعقيدته يؤديها متى شاء متى تيسر، ممكن تؤديها أنت عن ولدك تخرج من الكلية تذبح ذبيحة تقول هذه العقيقة عشان ما قدرناش زمان، وهي قالوا أنها ترفع تدفع عنه الشروط، المولود تدفع عنه الشروط. فاللي عملها يوم المولود يبقى الحمد لله، ما عملهاش يقدر يعملها فيما بعد، كل سنة يعمل لها عقيقة عن الواد اللي اتجوز وخلف، عقيقة يبقى يعمل عقيقة للحفيد والعقيقة للولد، إيه المانع؟ لا كل واحد كل عقيق شغلانة، تذبح جدي وتقول له 15 عين يعني النبي عليه السلام عقى يعني شاتين عن الغلام وشاه عن الفتاة، إنما لو كان عندي شهوة واحدة للغلام تصح يؤدي السنة، يحلق شعره وتصدق بوزنه بالفضة أو بما يوازيه. ده الإيه المتزوج ولا العقيقة؟ العقيقة بقولين لما يحرمش نفسه ما يأكل، يأكل الأول لما يحرمش نفسه سنة يعقو يأكل هو من معه ويتصدق بما شاء، أنا أتصدق لا حرج، إنما طبعا في الأهل يعني لهم أولوية في الإطعام وفي فيها بهجة وفيها صدقة وفيها يعني إحياء سنة صلة. لا أصاب طبعا، هو مجرد ما ذبح ذبيحة بشروط الأضحية بنية العقيقة أدى السنة، لأنها دم يهراق دم يذبح يا ذبيحة، وذلك ما ينفعش يشتري لحم ووزعها إنه يذبح يستنى في الذبح، إذا ذبح يبقى أدى السنة، يأكل ما يأكل شو حاجة موضوع تاني زي الأضحية بالضبط. نعم إنما لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذبح وأكل وأثى وأطعم يبدأ الأفضل، فعل النبي هو الأسماء والأولوية عليه الصلاة والسلام. أنت تتصدق أنت حر تصدق إذا تصدقت بجميعها يعني. يطعم ويأكل ويتصدق زي الأضحية، والأضحية مش لازم بالوزن تلت وتلت، مش لازم بالوزن، بقول يعني هو ثلاث اتجاهات، يأكل ويتصدق ويطعم، يأكل الربع ويتصدق بثلاث أرباع ماشي، يأكل الربع ويهدي الربع ويتصدق بالنص ماشي، يأكل النص إذا كان فقير وعنده أولاد كثيرين ويتصدق بالربع، بقسم يبقى الشحيح مع الله، يبقى الشحيح مع الله يدخر، نحن قلنا قلت في الأضحية يدخر 99% وتصدق ب1% أو تصدق ب1% ويهدي 1% ويخلي كمان 90% في البيت، ما ينفعش. لا طبعا بنيت العقيقة؟ لا ايه الكلام ده؟ انا هجمع بنيت العقيقة ده، قلت بتسميها انا مالك تسميها زي ما تسميها، لان انا هعمل عقيقة بس هنشكي من القرآن. نسألني بعدين في مرة تانية غير الموضوع ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. سؤال بيقول يعني نعمل ختمة ولا نعملش، نعمل ختمة ولا نعملش؟ هو الختم ده ختم القرآن، ختم القرآن يقول فيه يعني هو بيسمى بدعة، لكن إذا كان بنية يجتمع مجموعة ممن يقرؤون القرآن ويحسنونه ويتعاونون على هذا العمل، كل منهم يراجع ما يحفظ، وفي نفس الوقت صاحب البيت يختم عنده القرآن في وقت واحد لا يتأثر له أن يختمه بنفسه وبدون مقابل، وقراءة صحيحة وابتغاء وجه الله وبدون تشويش، إن تم هذا فلا حرج. إنما نعملهاش إيه يعني سنة وما نتخسر نقول شيء دي السنة، كل يعمل عقيقة ويقرأ القرآن لا حرج، لا حرج، يجتمعوا في تعاون على البر والعمل الصالح وبالأداب الإسلام، أداب الإسلام إن شاء الله.